بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أما بعد، فإن الأخلاق مواهب إلهية ومنح ربانية، يتفضل الرب سبحانه وتعالى بها على من شاء من عباده، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد روى البخاري في كتابه الأدب المفرد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وله حكم الرفع، بل روي مرفوعا عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء عن طاووس بن كيسان رحمه الله قال: إن هذه الأخلاق منائح، وإن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا منحه خلقا صالحا، وإذا أدرك المسلم قيمة الخلق الحسن ومكانته العلية وأنه منة إلهية يمن الله سبحانه وتعالى به على من شاء من عباده، بذل وسعه مستعينا بربه تبارك وتعالى في تحصيل الخلق الحسن وتكميل نفسه به، فإن نيل الخلق الحسن يحتاج من العبد إلى بذل للأسباب النافعة التي تنال الأخلاق من خلالها، مستعينا بالله تبارك وتعالى، متوكلا عليه، محققا قول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وقد كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى في الأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية كتابات عديدة ومؤلفات نافعة، وكتبوا أيضا فيما يتعلق بخلق طلبة العلم وحملته وخلق حملة كتاب الله تبارك وتعالى والمعتنين به قراءة وحفظا وتفقها، وهو باب عظيم جدا جدير بطالب العلم أن يعنى به، بل إن الأمر كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم لعظيم مكانته، ورفيع منزلته وعلو شأنه وكونه عنوانا لفلاح صاحبه في دنياه وأخراه. وإن من الكتابات النافعة والمؤلفات المفيدة في هذا الباب كتابين لإمام من أئمة السلف، عالم رباني وإمام ناصح صاحب تصانيف عديدة مفيدة ونافعة، إنه الإمام أبو بكر محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، حيث ألف في هذا الباب كتابين من أنفع ما يكون: كتاب أخلاق العلماء وكتاب أخلاق حملة القرآن، وجمع بين دفتي هذين الكتابين من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية ما ينير لطالب العلم طريقة ويهديه سبيله ويكتسب من خلاله من الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة ما يكون رفعة له في دنياه وأخراه. والإمام الآجري رحمه الله تعالى اشتهر بحسن التصنيف وجودة التأليف وجمال التبويب وحسن الوعظ والتأديب، فهو كما وصف عالم رباني، والعالم الرباني هو من جمع بين العلم والعمل والدعوة كما سيأتي إشارة إلى ذلك. وقد من الله عليه بأن عاش المرحلة الأخيرة من عمره مجاورا في مكة عند بيت الله الحرام، قد كانت وفاته سنة 360 للهجرة، وقبل وفاته بثلاثين سنة جاء إلى مكة حاجا أو معتمرا، فاستطاب المكان واستحسنه واشتاق للبقاء في مكة ولو مدة يسيرة، فسأل الله أن يوفقه للإقامة في مكة ولو سنة واحدة، فعاش بعد هذه الدعوة 30 سنة إلى أن توفاه الله في مكة ودفن فيها. ومما لقب به رحمه الله تعالى شيخ الحرم الشريف، لأنه عرف بإمامته وعلمه، وكان يقصده الطلاب من الأنحاء يفيدون من علومه ويروون عنه الأحاديث والآثار بالأسانيد، وأيضا يفيدون من مواعظه وحسن تأديبه وتربيته رحمه الله تعالى، وهو جانب عرف به رحمه الله وملحوظ أيضا في مصنفاته. له نفس وعضي جميل جدا يأخذ بالقارئ ويشده ويجذبه إلى فهم الفائدة والعناية بالموعظة. فرحمه الله وغفر له ولجميع علماء المسلمين ووفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح وهدانا أجمعين لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأعاذنا من سيئها لا يعيذ من سيئها إلا هو، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى طالبين مده وعونه وتوفيقه في قراءة الكتاب الأول من هذين الكتابين، ألا وهو كتاب أخلاق العلماء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق العلماء: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم، وبالله أستعين وحسبي الله ونعم الوكيل، أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل، وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة، من أطاعهم رشد ومن عصاهم عند، ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل وعن رأيهم يصدر، وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون، وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون، فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. بدأ المصنف الإمام الآجري رحمه الله كتابه المبارك أخلاق العلماء بهذه البداية التي اشتملت على عصارة مفيدة وخلاصة جامعة لمكانة أهل العلم وعظيم منزلتهم ورفيع شأنهم. فأورد رحمه الله تعالى خلاصة من أنفع ما يكون في بيان مكانة أهل العلم استهل بها كتابه وصدر بها مؤلفة لتكون حافزا لطالب العلم على مزيد العناية بطلب العلم والرعاية لتحصيله والجد في نيله ليبلغ هذا المبلغ العظيم ولينال هذه الدرجة الرفيعة. ونوع رحمه الله فيما يتعلق بفضائل أهل العلم وعلي مكانتهم ورفيع منزلتهم ليكون ذلك حافزا للطالب على العناية بالطلب والتأسي بهؤلاء الأئمة الأعلام. وما ذكره رحمه الله من إجمال ساق براهينه وأورد دلائله فيما يأتي من كتابه رحمه الله بذكر الأدلة من القرآن والسنة وأيضا ذكر المأثور عن السلف رحمهم الله تعالى فيما أورده وذكره رحمه الله تعالى. وبدأ هذه الأوصاف بأن العلم والتوفيق له هو فضل من الله سبحانه وتعالى يختص به جل وعلا من شاء من عباده، فاختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين، وهذا من إرادة الخير بهم كما سيأتي معنا في الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وذكر أن العلماء فضلهم مقدم على غيرهم ومنزلتهم أرفع من غيرهم في سائر الأوقات في كل زمان وأوان، والأوان هو الحين، يجمع على آونة مثل زمان وأزمنة. وذكر رحمه الله تعالى أن من الدلائل والشواهد على مكانة أهل العلم ورفيع منزلتهم أنهم بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح، فإن هذه الأمور لا يميز بينها أحد الناس وأفراد المسلمين، وإنما الذي يميز من آتاه الله البصيرة ومن الله عليه بالعلم. ولهذا كانوا مرجعا للناس في معرفة هل هذا حلال أو حرام، هل هو سنة أو بدعة، هل هو حق أو باطل. وبيان ذلك كله إنما هو لأهل العلم دون غيرهم، فهم الموقعون عن رب العالمين بما آتاهم الله عز وجل من علم وبما وفقهم إليه من بصيرة بدينه سبحانه وتعالى. وذكر من شواهد ودلائل عظيم مكانة أهل العلم أنهم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأن الحيتان تستغفر لهم، وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وذكر أيضا من دلائل مكانة أهل العلم أن أهل الغفلة ينزجرون عن غفلتهم بوعظ أهل العلم وحسن تأديبهم. وذكر من مكانتهم أنهم أفضل من العباد، لأن نفع العابد قاصر عليه، وأما نفع العالم فإنه متعدي. وذكر من دلائل مكانة أهل العلم أن حياتهم غنيمة، لأن العالم لا يزال الناس يستفيدون من علومه ويهتدون بتوجيهاته ونصائحه ويرجعون إليه في حل المشكلات وفك المعضلات والإجابة على السؤالات. فحياة العالم غنيمة، أي غنيمة للناس يستفيدون من علومه، وموته مصيبة، مثل ما قال السلف رحمهم الله تعالى: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء، فهي مصيبة عظيمة من كبرى المصائب. وذكر أيضا من دلائل مكانة أهل العلم أن جانبهم مأمون، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، أي لا يتوقع من العالم شر وعدوان وأذى، فهو مأمون الجانب، لأن العلم أكبر زاجر وحاجز. العلم بالله وبأسمائه وصفاته وبشرعه ودينه وبالحلال والحرام أكبر زاجر للعبد، فلا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، لأن العلم يحجزهم ويردعهم ويمنعهم. قال رحمه الله تعالى: بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون. التنازع التجاذب والتناول، ومنه قول الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يتنازعون يتعاطون ويتناولون. وكأنه والله أعلم أراد بقوله بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون أن يتجاذبون الفوائد والحكم والعلوم النافعات والأخلاق الفاضلات والآداب الكاملات، فلا يزالون في مجالس أهل العلم وما فيها من وعظ وتذكير وتأديب يتنازعون، أي يتجاذبون ويتناولون خيرا تلو خير وفائدة تلو فائدة ومنفعة تلو الأخرى. وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، أي عن تفريطهم وغيهم وإسرافهم في أنفسهم. قال رحمه الله: جميع الخلق إلى علمهم محتاج، لأن العلم الذي عند أهل العلم ليس كسائر العلوم، العلوم الأخرى يحتاج إليها في حال دون حال، أما العلم الشرعي فكل محتاج إليه، ولا صلاح لحال العبد إلا به في دنياه أخرى. فالخلق كلهم محتاج إلى علمهم. والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، الصحيح أي صاحب الحق، الصحيح أي صاحب الحق، على من خالف أي في رده ومناقشته لمن خالف الحق والصواب بقولهم محجاج، أي يحاج المخالف بقول أهل العلم. وها أنت ترى في بعض المناقشات أو بعض الردود كيف أن المقام ينقل فيه كلام الأئمة الأعلام والعلماء الأكابر، قال فلان وقال الشيخ فلان وقال العالم الجليل فلان، فالمحق صاحب الحق يحاج المبطل المخطئ بأقوال أهل العلم، بأقوال أهل العلم. الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما لم يأمر بمخالفة أمر الله. ولهذا جعل طاعتهم تبعا لطاعة الله، ليست مستقلة. وأولي الأمر منكم، من أطاعهم رشد ومن عصاهم عند، أي حال حاد ومال عن الحق والهدى. ثم ذكر حاجة الحكام والأمراء إلى العلماء، وأنه كلما أشكل عليهم أمر مرجعهم فيه إلى أهل العلم، فعنهم يصدرون وعلى كلامهم يعولون. ثم ذكر أن العلماء سراج العباد، أي أنهم هم الذين يضيئون بما آتاهم الله من علم للناس طريقهم. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى مثل بديع للغاية حول هذا المعنى. ومنار البلاد، والمنار هو الأعلام التي يهتدى بها، وفي الحديث: لعن الله من غير منار الأرض. وقوام الأمة، وقوام الأمر هو نظامه وعماده الذي عليه يقوم. فقيام الأمة وصلاحها وفلاحها إنما هو بأهل العلم الذين يقومون بالحق وبه يعدلون. وينابيع الحكمة هم غيظ الشيطان، لأن العلماء بما يبينون للناس وينصحون ويعظون، فيتعلم الجاهل ويتذكر الغافل ويستفيد المتعلم وينزجر العاصي، هذا كله غيظ للشيطان، كله غيظ للشيطان ونقض لمساعيه الفاسدة في إضلال الناس وإغوائهم وإبعادهم عن دين الله تبارك وتعالى. ثم ختم رحمه الله بقوله إن مثل أهل العلم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وجميع ما ذكره رحمه الله تعالى من أوصاف سيذكر شيئا من دلائله فيما سيأتي من كلامه رحمه الله تعالى. نعم. فإن قال قائل ما دل على ما قلت؟ قيل له الكتاب ثم السنة. فإن قال فاذكر منه ما إذا سمعه المؤمن سارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل له أما دليل القرآن فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فوعد الله عز وجل المؤمنين أن يرفعهم ثم خص العلماء منهم بفضل الدرجات. نعم. قوله رحمه الله تعالى فإن قال فاذكر منه ما إذا سمعه المؤمن سارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أي من العناية بالعلم وطلبه. هذا يفيد أن ذكره رحمه الله تعالى لهذه الأوصاف ومن ثم ذكره للأدلة عليها ساقه لأمرين: الأول بيانا لمكانة العلماء حتى تعرف أقدارهم ومكانتهم ومنزلتهم العلية، والأمر الثاني حثا لطالب العلم على العناية بالطلب والمسارعة إلى طلب العلم ليترقى في منازل الطلب حتى يبلغ مبلغ العلماء الأكابر والأئمة المحققين. ساق من أدلة القرآن في بيان فضل أهل العلم ورفيع مكانتهم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ذكر أو أمر سبحانه وتعالى بهذا الأدب الرفيع من آداب المجالس هو مقتضيات الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. وذكر جل وعلا أن الجزاء من جنس العمل يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا أي انهضوا من المجلس لأمر أو لحاجة اقتضاها المقام فانشزوا أي قوموا وانهضوا. ثم قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا فيه أن القيام بهذه الأمور والقيام بهذه الأوصاف هو من الإيمان ومن العلم، ولهذا لما أمر بهذه الآداب ذكر جل وعلا أنه يرفع الذين آمنوا ويرفع الذين أوتوا العلم درجات. ومما يقتضيه هذا العلم ويستوجبه التحلي بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة الرفيعة، ومنها هذا الخلق العظيم الذي ذكر في هذه الآية. والشاهد من إرادها رفعة درجات أهل العلم وأن الله عز وجل يرفع أهل العلم على غيرهم درجات. قال رحمه الله فوعد الله عز وجل المؤمنين أن يرفعهم، ثم خص العلماء منهم أي من المؤمنين بفضل الدرجات. نعم. وقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه العلماء به. وهذه الآية فيها دليل على فضيلة العلم وفضيلة حملة العلم، من جهة أن العلم داع إلى خشية الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن دلائل فضل العلم ورفيع مكانته أنه داع إلى خشية الله سبحانه وتعالى. والعلماء أشد الناس خشية لله، لأنهم أعلم الناس بالله، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب، وعن معصيته تبارك وتعالى أبعد. فالعلم يورث الخشية، والعلماء بالله سبحانه وتعالى أشد الناس خشية لله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: فأعلم سبحانه وتعالى خلقه أنه إنما يخشاه العلماء به، العلماء به. وهذا فيه أن العبد كلما ازداد علما بالله وأسمائه وصفاته وعظمته سبحانه وتعالى ازداد خشية لله وتحقيقا لتقواه جل في علاه. نعم. وقال عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وسيأتي فيما نقله من الآثار أن الحكمة العلم والفقه والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى، وفي هذه الآية أن ذلك منه وفضل يتفضل الله سبحانه وتعالى به على من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم. نعم. وقال عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وقال جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة، أي مننا عليه وتفضلنا عليه بالحكمة. والحكمة كما سيأتي في المنقول عن السلف هي الفقه والبصيرة في دين الله تبارك وتعالى. نعم. وقال عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وهاتان الآيتان فيها ذكر العلماء الربانيين، العلماء الربانيين. قال: كونوا ربانيين، كونوا ربانيين. والعالم إنما يكون عالما ربانيا إذا اجتمعت فيه أوصاف ثلاثة: العلم والعمل والدعوة إلى ما وفقه الله سبحانه وتعالى إليه من علم نافع. فاجتماع هذه الأوصاف في العالم يكون بها ربانيا، فلا يكون ربانيا إلا إذا فقه دين الله سبحانه وتعالى وعلم وعمل بما علم ودعا الناس إلى ذلك. قال ابن الأعرابي رحمه الله: إذا كان الرجل عالما عاملا معلما قيل له رباني. نعم. يقال فقهاؤهم وعلماؤهم. نعم. وقال عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي هذه الآية وجعلنا منهم فيه أن هذا أيضا منا، وأن العالم لا يكون عالما إلا بجعل الله له، ولا يكون إماما إلا بجعل الله له، فهو فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا ذكر لهذه الرتبة العلية، رتبة الإمامة في الدين، وأن هذه الرتبة لا تنال إلا بتحقيق أصول أربعة جمعت في هذه الآية الكريمة، لا تنال إلا بتحقيق أصول أربعة جمعت في هذه الآية الكريمة. الأول والثاني في قوله يهدون بأمرنا، فالأول هو الهداية، هداية الخلق بدعوتهم وتعليمهم ونصحهم وحسن موعظتهم وتأديبهم. والأمر الثاني في قوله بأمرنا، بأمرنا أي أن هدايتهم للخلق إنما هي بما آتاهم الله من علم وبصيرة بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم يهدون الخلق بأمر الله أي بالعلم الذي تلقوه من كتابه وسنة نبيه، لا بالأهواء أو الأذواق أو المواجيد أو الآراء أو غير ذلك. فالإمامة في الدين إنما تكون بهداية الخلق بأمر الله أي بشرعه ووحيه. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. الأمر الرابع والخامس الصبر، الثالث والرابع، الأمر الثالث والرابع الصبر واليقين، الصبر واليقين كما قال الله سبحانه لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أما الصبر فهو بأنواعه الثلاثة، الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة. وأما اليقين فهو تمام العلم وكماله وانتفاء الشك والريب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا. نعم. وقال عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله واجعلنا للمتقين إماما. ثم ختم هذه الآية أو هذه الآيات بهذه الآيات الكريمة في ذكر الرب سبحانه وتعالى لصفات عباد الرحمن، ومنها دعاءهم بهذه الدعوة المباركة واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما أي من علينا يا الله بحسن الاتصاف بصفات الخير وحسن الاقتداء بمن قبلنا من أئمة الحق والهدى لنكون أئمة حق وهدى لمن بعدنا ولمن معنا. ولهذا قال ابن عباس في رضي الله عنهما في قوله واجعلنا للمتقين إماما أي يهتدى بنا في الخير. وإنما يهتدى بالمرء في الخير إذا اتصف بصفات الخير فكان قدوة للآخرين فيها. ولهذا لا يكون الرجل إماما للمتقين إلا إذا أتم هو بالمتقين، لا يكون الرجل إماما للمتقين بعده إلا إذا أتم بالمتقين قبله، إلا إذا أتم بالمتقين قبله. نعم. قال محمد بن الحسين وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم. نعم، هذا من الدلائل على فضل أهل العلم أن الله جعلهم أئمة، أن الله عز وجل جعلهم أئمة يقتدي بهم الخلق. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا مروان بن عبد الله الرقي قال حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء قال العلم والفقه. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله آتيناه حكما وعلما قال الفقه والعقل والعلم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين يعني بن حفص الأصبهاني قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة قال العقل والفقه والإصابة في القول في غير نبوة. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال أخبرنا أبو أمية قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة قال الفقه والعقل وإصابة القول في غير نبوة. هذه أربع روايات ساقها رحمه الله تعالى كلها عن مجاهد ابن جبر رحمه الله تعالى في معنى الحكمة في قول الله يؤتي الحكمة آتيناه حكما وعلما ولقد آتينا لقمان الحكمة، وأن المراد بالحكمة الفقه والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا علي بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أولو الفقه والخير. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن سهل الإشناني قال أخبرنا الحسين بن الأسود العجلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا شريك عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال الفقهاء والعلماء. قال وحدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا الفضل بن مهلهل عن مغيرة عن إبراهيم مثله. ذكر رحمه الله تعالى هذه الآثار لبيان قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وفيما ذكره من نقول عن السلف رحمهم الله تعالى أن المراد بأولي الأمر في الآية الفقهاء أولو الفقه والعلم بدين الله تبارك وتعالى. وأيضا جاء عن السلف رحمهم الله تعالى أن المراد بأولي الأمر الأمراء والحكام، والآية تتناول هؤلاء وهؤلاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يشترك فيه أي قول الله عز وجل وأولي الأمر منكم يشترك فيه أهل اليد والقدرة وهم الحكام، وأهل العلم والكلام وهم العلماء والفقهاء. فلهذا كان أولو الأمر صنفين العلماء والأمراء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولما يعطي أولي الأمر بصنفيهم الطاعة المطلقة، وإنما قيد كما يفيده قوله وأولي الأمر ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، بما يفيد أن طاعتهم تابعة لطاعة الله، فإذا أمروا بشيء فيه مخالفة لأمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ذكر ما جاءت به السنن والآثار من فضل العلماء في الدنيا والآخرة. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود قال أخبرنا أبو طاهر أحمد بن عمرو المصري قال أخبرنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عبد السلام بن سليمان عن يزيد بن سمرة عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجوية القطان قال أخبرنا هشام بن عمار الدمشقي قال أخبرنا حفص بن عمرو عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء هم ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر قال أخبرنا أبو بكر هذا الباب عقده الإمام الآجري رحمه الله تعالى من أجل سوق جملة من الأحاديث المروية عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والآثار المنقولة عن السلف رحمهم الله تعالى في بيان فضل العلماء في الدنيا والآخرة وبدأ بهذا الحديث العظيم حديث أبي الدرداء في ذكر فضل أهل العلم وذكر للحديث من طريقين وجاء أيضا في بعض طرقه بألفاظ أوسع مما ذكر هنا فيه قال أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ولفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ليستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان في الماء وإن العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فاشتمل الحديث على خمس جمل في بيان فضل أهل العلم ومكانتهم الأولى منها أن من سلك طريق العلم وسار في درب تحصيله سلك به العلم طريقا إلى الجنة لأن الجنة إنما تنال بمن الله وفضله بالأعمال الصالحة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون والأعمال الصالحة إنما يهتدى إليها وتعرف بالعلم والجملة الثانية ذكر فيها من فضيلة أهل العلم وطلبة العلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع والفضيلة الثالثة أن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وليلة البدر هي ليلة التمام في منتصف الشهر كيف أن القمر بحسن ضيائه وجمال نوره يضيء الأرض يضيء الأرض بخلاف النجوم النجوم زينة في السماء لكن تأتي في آخر الشهر يكون الظلام دامس مع وجود النجوم مع وجود النجوم في السماء ولا تستطيع أن ترى ما أمامك لكن في منتصف الشهر كل شيء واضح أمامك كل شيء واضح أمامك تستطيع إن كنت في برية وطريقا لم تسلكه أول مرة في ليالي الإبدار أن تركض ركضا لأن الطريق واضح من أوضح ما يكون أمامك ففضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ومما قيل في سر هذا التفضيل أن نفع العالم عائد على الأمة، أما العابد فنفعه عائد إلى نفسه، فهو زينة في نفسه، جمال في نفسه، أما العالم فنفعه ضياء للأمة ونور للناس. والجملة الخامسة الرابعة أن العالم يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء. ومما قيل في ذلك أن العالم يزجر الناس عن المحرمات وعن الآثام وينهاهم عن الحرام، فإن هذه الآثام والمحرمات فساد للأرض، ظهر الفساد، قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالعالم يزجر العصاة ويعظ ويذكر ويخوف بالله وينهى عن الحرام ويبين عقوبة الآثام، فينزجر أهل الغفلة ويرتدع العصاة ويحصل الصلاح بإذن الله تبارك وتعالى. فالعالم يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في، يستغفر له من في السماوات والأرض، حتى الحيتان في الماء. ثم الجملة الخامسة من هذا الحديث قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا من لطيف ما يروى في هذا الباب ما جاء عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أنه دخل على الناس السوق وهم يبيعون ويشترون، فقال: ما بالكم في هذا المكان وميراث النبي عليه الصلاة والسلام يقسم في المسجد، ألا تأخذون من نصيبكم؟ فانطلق الناس من السوق إلى المسجد، ظنوا أن مالا يقسم، وبقي ينتظرهم، علم أنهم سيعودون، فرجعوا إليه رضي الله عنه، قال: ما وجدنا شيئا، ما وجدنا شيئا، لأنهم ظنوا أن الذي يقسم في المسجد مالا، قالوا: ما وجدنا شيئا. فذكر لهم أن ميراث النبي عليه الصلاة والسلام هو العلم، وأن من أخذه أخذ بحظ وافر، والعلماء في المساجد يبينون للناس العلم. قال عليه الصلاة والسلام: فإن العلماء ورثة الأنبياء. هذا مما يبين المكانة العلية لأهل العلم، أنهم وراث الأنبياء، ورثوا من الأنبياء العلم، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أي العلم أخذ بحظ وافر، أي من ميراث الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. وهذا الحديث العظيم، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في فضل طلب العلم، أفرده الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله بشرح ماتع في رسالة له مطبوعة بهذا العنوان: شرح حديث أبي الدرداء في فضل طلب العلم، وهي رسالة نافعة جدا في بيان مضامين هذا الحديث وفوائده العظيمة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك غفور رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. السائل يقول: ما هو الحكمة في التفرقة بين العلم والفقه في أثر مجاهد عند تفسيره لقوله تعالى الحكمة؟ فقال: الحكمة العلم والفقه. العلم والفقه عند الجمع بينهما يراد بالفقه الدقة في الاستنباط واستخراج الأحكام واستظهارها من أدلتها التفصيلية من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا قد يحمل المرء العلم، يعني النصوص المتضمنة للعلم، ولا يكون فقيها بما دلت عليه من أحكام وما تضمنته من حكم. ولهذا جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه. نعم. الأخ يسأل يقول: هل يجوز أن أحرم وأنا لابس شيء على الجبيرة مجبر يده عليه علاقة؟ نعم، إذا كان على يده جبيرة لا يضر، يلبس الإحرام الرزاء والإزار والرداء، ولا يضر، لا تضر الجبيرة إحرامه في شيء. أما إذا كان سؤاله أن يحتاج إلى لباس يعلقها بالعلاقة دي، حتى العلاقة هذه لا تؤثر، علاقة ترفع الجبيرة وتنهضها هذه لا تؤثر على إحرامه. نعم. يقول: هل صحيح قول من قال بأن أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها؟ نعم، هذه الكلمة مشهورة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: كل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله. فكلام العالم ليس هو الدليل، كلام العالم ليس هو الدليل. إذا سئل سائل عن مسألة لا يصح أن يقول الحكم كذا والدليل قول العالم الفلاني كذا، الدليل إنما هو قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. فقول العالم ليس هو الدليل، وإنما يطلب له الدليل. كل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله، لأن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحجة وعليه المعول. وأما كلام العالم فإنه ينظر هل دل عليه الدليل أو لم يدل، أو لم يدل عليه الدليل. هذا معنى قوله يستدل لقوله، أي يطلب الدليل لقوله، فإن قام دليل على قوله قبل، وإن لم يقم دليل على قوله رد، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله.